ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعه واجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا كلهم يا ربنا عند عيون أصابتهم كلهم يا ربنا عند أعين أصابتهم نافلة كلهم يا ربنا عند أعين أصابتهم نافلة انطلق منها ضر عظيم وشر مستطير وكالخناجر دخلت في الرؤوس والأجساد ضرت غلبت فأثرت وأمرضت للصدور ضيقت وللأجساد ضرت آلمت وأوجعت وكالسرار أرسلت تلك الأعين اللهم يا ربنا طمسها فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم اطمس يا ربنا أعين الحاسدين اطمس يا ربنا أعين الحاسدين اطمسها وافقها يا ربنا وردها عليهم واجعل بيننا وبينها حجابا مستورا فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم اطمس يا ربنا أعين الحاسدين اطمس يا ربنا أعين الحاقدين اطمس يا ربنا أعين الحاسدين اطمس يا ربنا أعين الحاقدين اطمس يا ربنا أعين الكافرين اطمس يا ربنا أعين الكافرين اطمس يا ربنا أعين الفاجرين اطمس يا ربنا أعين المتمنين الحاسدين اطمس يا ربنا أعين المعجبين الحاسدين الحاقدين اطمس يا ربنا أعين الظالمين الضارين بأعينهم الحادة بأعينهم الحارة فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم اطمس يا ربنا أعين الحاسدين اطمس يا ربنا أعين الحاقدين اطمس يا ربنا أعين الناظرين اطمس يا ربنا أعين الناظرين حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وازدراء حسدا وحقدا وظلما وسخرية وازدراء وإعجابا وافتتانا وإحجابا وافتتانا واستهاء فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم الله أكبر فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم اطمس يا ربنا وافتح يا ربنا وأخرج يا ربنا أعين الحاسدين أعين الحاسدين الحاقدين الناظرين الضارين لنا تتجدد أعينهم بلقائهم ضرا وشرا مكرا وكيدا انتقاما وازدراء وإعجابا وافتتانا وتمنيا واشتهاء فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم اطمس يا ربنا أعين الظالمين الحاسدين الحاقدين المنتقمين اللهم اطمس يا ربنا أعينهم اللهم اجعل بيننا وبينها حجابا اللهم يا ربنا رد العين على العائن رد النظرة على الناظر يا ربنا رد العين على العائن وعلى ما يحبه رد العين عليه يا ربنا وعلى بيته وسيارته وأشيائه وأغراضه رد العين عليه يا ربنا اجعلها في قلبه وتخرج من ظاهره اجعلها في ظهره وتخرج من قلبه يا ربنا اللهم رد العين يا ربنا رد العين يا ربنا على العائن رد العين على العائن يا ربنا رد العين على العائن يا ربنا رد العين على العائن يا ربنا ونجنا أجمعين يا ربنا منها ونجنا يا ربنا أجمعين منها ونجه ونجها ونجهم أجمعين منها ونج الوالدين والذرية أجمعين منها ونجهم أجمعين يا ربنا وذويهم منها نجهم يا ربنا من هذه العيون الحمراء نجهم يا ربنا من عيون عسلية وبنية وزرقاء نجهم يا ربنا من هذه العيون السوداء نجهم يا ربنا من عيون نظرت باحتقار وازدراء نجهم يا ربنا من عيون نظرت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وشرا مستطيرا أرسلوه بأعينهم من أنفسهم الخبيثة الحاسدة الحاقدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم اغمس يا ربنا أعين الحاسدين اغمس يا ربنا أعين الحاسدين عنه وعنها يا رب العالمين عنه وعنها يا رب العالمين عنا أجمعين يا رب العالمين اللهم اغمس يا ربنا أعين الحاسدين فطمسنا أعينهم اغمس يا ربنا أعين الحاسدين اغمسها يا رب العالمين اغمسها يا ربنا اطمسها اللهم اطمسها يا ربنا واعمها يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم افقعها يا ربنا اللهم ازلها يا ربنا اللهم يا ربنا اجعل بيننا وبينها حجابا اجعل بيننا وبينها كالجبل يا ربنا اجعل بيننا وبين تلك الاعين الحاسدة حجابا يا ربنا يا ربنا وردها يا ربنا عليه يا ربنا رد عين على الحاسد يا ربنا رد عين الحاسد عليه يا مولانا ردها عليه تكسر عظاما وتمزق عصبا وتجلط دما يا ربنا وتفلق راسا يا ربنا يا ربنا وبالبلايا تصيبه. اللهم يا ربنا نصرا منك لنا يا ربنا على الحاسد والعائن والناظر والطاغي والباغي والمعتدي يا ربنا. فرزنا أجمعين يا ربنا من هذه العيون. فطمسنا أعينهم اغمس يا ربنا العين اغمسها يا ربنا عنا. اغمس يا ربنا العين الحاسدة والحاقدة يا ربنا والمشتهية يا ربنا والمتمنية والمتهنية. اغمسها يا ربنا عنا. اغمسها يا ربنا عن بيوتنا. اغمسها يا ربنا عن أولادنا. اغمسها يا ربنا عن الأموال وعن مسجره ومحل عمله وعن ماله وولده. اللهم اغمس يا ربنا الأعين. اغمسها يا ربنا اغمسها. اللهم ردها يا ربنا ردها. الله أكبر. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو عسير. فطمسنا أعينهم. اللهم اطمس يا ربنا أعين الحاسدين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم اطمس يا ربنا أعينهم. ونجنا يا ربنا من هذه الأعين. من أعين شريرة من أعين كافرة حاطمة ذابحة قاتلة قاطعة. اللهم نجنا يا ربنا من هذه الأعين. اللهم نجها يا ربنا من تشنج وإغماء. نجه يا ربنا من هذه الأعين الحسودة الحاقدة يا ربنا نجاة يا ربنا من هذه الأعين. فطمسنا أعينهم. فطمسنا أعينهم. فطمسنا أعينهم. ربنا طمس اطمس يا ربنا أعين الحاسدين. اللهم اطمس يا ربنا أعين الحاسدين أعين الحاقدين. يا ربنا اعمها يا ربنا يا ربنا واحمينا يا ربنا واحفظنا من هذه العيون. من عيون حاسدة من عيون حسودة من عيون حاقدة ومنتقمة ومجرمة وساخطة ومزدرية ومنتقمة. يا ربنا طمس فطمسنا أعينهم. اللهم اطمس يا ربنا أعين الحاسدين الحاقدين. اللهم أعمهم عنا يا ربنا اللهم اشغلهم بأنفسهم يا ربنا. اشغل يا ربنا الحاسدين بأنفسهم. اشغل يا ربنا الحاسدين بأنفسهم. يا ربنا اجعل لنا في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ردها على أدبارها يا ربنا، رد يا ربنا هذه الوجوه يا ربنا، يا ربنا يا ربنا ردها يا ربنا، اغمس يا ربنا الوجوه يا ربنا والأعين للحاسدين والحاكدين يا ربنا يا ربنا، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فنردها على أدبارها يا ربنا يا ربنا، ردهم يا ربنا عنا، صدهم يا ربنا عنا، الله أكبر، فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم يا ربنا، فطمس يا ربنا العيون، العيون الحاسدة، العيون الحاقدة، العيون المنتقمة، العيون المنتقمة، العيون الخبيثة، العيون الخبيثة، العيون الخبيثة، فطمس يا ربنا عيون الخبيثة، عيون الخبيثة، عيون مزدرية، عيون حسودة، عيون مفطرة، عيون ممرضة، عيون تشل الأركان، عيون حسودة، خرج منها بذل الشرار، خرج منها بذل الرصاص، دخل في الجسد، دخل في الجسد، وكالقذائف، وكالقذائف، دخلت في البيت، دخلت في السيارة، دخلت في البيت، أثرت عليه وعليها، أثرت عليه وعليها، أثرت عليه وعليها، بضيق الصدور، بضيق الصدور. بضيق الصدور بوجود الحشرات والنمل، بوجود الحشرات والنمل، الله أكبر، ربنا طمس، ربنا طمس، ربنا طمس، فطمسنا أعينهم، اطمس يا ربنا أعين الحاسدين، أعين الحاقدين، أعين الظالمين، اطمس يا ربنا أعين الكافرين، اطمس يا ربنا أعين الجاهدين، اطمس يا ربنا عيون الجاحدين، الجاحدين، المزدرين، المزدرين، الحاسدين، المنتقمين، المنتقمين، الله أكبر، ربنا اطمس، ربنا اطمس، ربنا اطمس، ربنا اطمس، الله أكبر، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فنردها على فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، كما لعنا أصحاب السبت، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، اطمس يا ربنا، اطمس يا ربنا، ربنا اطمس، اطمس يا ربنا، اعين الحاسدين، اعين الحاسدين، اعينهم يا ربنا، يا ربنا وانظارهم، يا ربنا وقلوبهم، يا ربنا يا ربنا، اجعل بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب، اجعل بيننا وبينهم يا ربنا كالجبال الشاهقة، كالجبال الشاهقة، واشغلهم بأنفسهم يا ربنا، واشغلهم بأنفسهم، اللهم عمل لأبصارهم، اللهم عمل لأعينهم، اللهم عمل لأعينهم يا ربنا، الآن الآن الآن ترجي عبدك وأمتك، ترجينا أجمعين يا ربنا من هذه الأعين، من هذه الأعين الحاسدة، من هذه الأعين المسقطة، المسقطة الطارحة، الطارحة يا ربنا، والطامعة، والطامعة، والطاغية، الطارحة، الطارحة يا ربنا، والطامعة يا ربنا، والطاغية، رد هذه الأعين يا ربنا، ردها يا ربنا، جاحدة، جاحدة، جاحدة، جاحدة، جاحدة، جاحية، جاحدة، جاحدة، ومشتهية، ومتمنية، ومتهنية، وحافلة، وحافلة، ومزدرية، ومزدرية، ومنتقمة، الداكنة وخبيثة وخبيثة وخبيثة وخبيثة وخبيثة وخبيثة وخبيثة وخبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة فطمسنا أعينهم اطمس يا ربنا ربنا اطمس اطمس يا ربنا هذه العيون الخبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة اطمس يا ربنا هذه العيون هذه العين خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة اطمسها اطمسها اطمسها ابقاها ابقاها ابقاها ابقاها ابقاها ابقاها ابقاها ابقاها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجاة منها يا ربنا في هذه الساعة نجاة منها يا ربنا في هذه الساعة نجاة منها يا ربنا في هذه الساعة نجاة منها يا ربنا في هذه الساعة الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم من هذه العيون من هذه العيون بسم الله علي وعليكم من هذه العيون من هذه العيون من هذه العيون مع أنفس مع أنفس خبيثة خبيثة ظالمة جاهدة جاهدة جاهدة مزدرية مزدرية مزدرية ساخرة ساخرة ساخرة بسم الله فطمسنا فطمسنا فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم ربنا اطمس فطمسنا فطمسنا فطمسنا أعينهم اللهم اطمس يا ربنا هذه الأعين يا ربنا تنظر إلينا بالليل بالليل وبالنهار يا ربنا يا ربنا من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات يا ربنا يا ربنا ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف وفي الأسواق نظرت وفي الأسواق نظرت وفي الأسواق نظرت وفي المتنزهات وفي المتنزهات نظرت وفي المتنزهات نظرت وهنا وهناك نظرت وفي الأسفار نظرت وفي الأسفار نظرت وفي الأسفار نظرت وفي الفنادق نظرت وفي الشقق المفروشة نظرت وهنا وهناك نظرت وفي الحج والعمرة نظرت وفي الحج والعمرة نظرت وهنا وهناك نظرت وفي البلد نظرت وفي خارج البلد نظرت وهنا وهناك نظرت وفي الجبال نظرت وفي السهول نظرت وفي البحار نظرت الله أكبر اللهم أطل أثرها يا ربنا أثرها يا ربنا اطمس يا ربنا هذه الأعين اطمسها يا ربنا نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة نظرت إلى عبقرية نظرت إلى إبداع وعبقرية نظرت إلى توفيق نظرت إلى توفيق وامتنان منك يا ربنا نظرت على مال وولد نظرت على صحة وعافية نظرت أبطلها يا ربنا نظرت على صحة وعافية نظرت على حسن جسم وقامة نظرت على جمال وبهاء ونظارة نظرت على قوة شخصية نظرت على طيبة القلوب نظرت على بسمة على بسمة على بسمة دائمة على بسمة دائمة نظرت على طيبة قلب نظرت نظرت نظرت وأبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه العين أبطل هذه العين يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا ربنا اطمس ربنا اطمس فطمسنا فطمسنا فطمسنا اعينهم اطمسها يا ربنا نظرت الى القلب اثرت على القلب اثرت على الصدر اثرت على البطن اثرت على الاحشاء اثرت على الامعاء اثرت على المسالك اثرت على الرؤوس اثرت على الراس اثرت على العقل والمخ أثرت على السمع والبصر أثرت على العينين أثرت على الأذنين أثرت على اللسان أثرت أثرت أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا ربنا اطمس فطمسنا فطمسنا ربنا اطمس فطمسنا فطمسنا ربنا اطمس فطمسنا فطمسنا اطمس يا ربنا هذه العيون اطمس يا ربنا هذه الأعين فطمسنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج اثرها يا ربنا اخرج برها يا ربنا اخرج اعراضها يا ربنا اخرج حرارتها يا ربنا حاره اطلها يا ربنا اطمسها يا ربنا حاره حاره وحاده يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اخرجها يا ربنا اطمسها يا ربنا ربنا اطمس ربنا اطمس فطمسنا اعينهم فطمسنا اعينهم اطمسها يا ربنا اخرج اثرها من الراس اخرج اثرها يا ربنا من العقل من العقل ومن الادراك والذهن يا ربنا ومن السمع ومن السمع ومن البصر اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها فطمسنا اعينهم يا ربنا يا ربنا اطمس يا ربنا هذه الأعين، نظرت إلى نظرت إلى الصحة والعافية، نظرت إلى نعمة، نظرت إلى نعمة، نظرت إلى حكمة، نظرت إلى حنكة، نظرت إلى عبقرية، نظرت إلى جمال الوجه والشعر، نظرت إلى الحسب والنسب. نظر أثرها يا ربنا، نظر أثرها يا ربنا، نظرت الوالد والولد، نظرت الوالدة وذريتها، نظرت الوالد والولد، نظرت نظرت نظرت نظرت اطلع ثراها يا ربنا، اطلع يا ربنا ثرى هذه العين، هذه ثرى هذه العين، اطلع ثرى هذه العين، اطلع ثرى هذه العين، اطلع ثرها يا ربنا، اطلع ثرها يا ربنا، اطلع ثرها يا ربنا، منهم ومن بيوتهم، منهم ومن بيوتهم، منهم ومن نعمة آتيتهم وأعطيتهم، فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم. اقمص يا ربنا، اقمص أعين الظالمين يا ربنا، الحاسدين الفاجرين، الظالمين الطاغين، الباغين المعتدين. اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم صدها عنا يا ربنا، اللهم ردها عنا يا ربنا. ثم ارجع البصر كرتين يا قلب اليك البصر خاطئا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو حسير. فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم. ربنا اطمس، ربنا اطمس، ربنا اطمس، فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم. اطمس يا ربنا أعين الحاسدين، يا ربنا والحاقدين والمنتقمين والجاحدين والظالمين والطاغين والباغين والطامعين والطامعين. فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع فيطمع الذي في قلبه مرض. يا ربنا يا ربنا اطلها يا ربنا، اطل هذه العيون، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اخرج اثرها يا ربنا، اخرج اثرها يا ربنا، اخرج اثرها يا ربنا، منه ومنها يا ربنا، منه ومنها يا ربنا، من العقول من العقول يا ربنا، ومن القوة يا ربنا، ومن النشاط يا ربنا، ومن الألفة، ومن الألفة والمحبة بينهم يا ربنا يا ربنا، ومن قرب بينهم يا ربنا، ومن النعمة يا ربنا، ومن نعمة يا ربنا، ومن حكمة. اطل هذه العيون، اطل اثرها يا ربنا، اخرجها واطمسها يا ربنا، وافقعها، اخرجها يا ربنا، اصرف عليهم، اصرف عليهم وفيهم ومعهم. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها واخرج يا ربنا، انفسا معها، اخرج يا ربنا شياطين، اخرج يا ربنا شياطين، ارسلتها العيون، ارسلتها العيون، فطمسنا اعينهم، احفظا من كل شيطان، احفظا من كل شيطان، احفظا من كل شيطان، فطمسنا اعينهم، احفظ من كل شيطان، احفظ من كل شيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا منه، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا من الجهاد، اخرج يا ربنا من الروس، اخرج يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا عقدة العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا ضاع ضار العين، اخرج يا ربنا ضر العين، اخرج يا ربنا ضر العين، اخرج يا ربنا شر العين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا تشنج العين، اخرج يا ربنا اثر العين، اخرج يا ربنا مرض العين، اخرج يا ربنا هزار العين، اخرج يا ربنا هزار العين، اخرج يا ربنا ضر العين، اخرج يا ربنا غلبة العين، اخرج يا ربنا غلبة العين، اخرج يا ربنا غلبة العين، اخرج يا ربنا ضر العين، اخرج يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا مرابط العين، اخرج يا ربنا عقد العين، اخرج يا ربنا ضر العين، اخرج يا ربنا كسورها، اخرج يا ربنا كسرها، اخرج يا ربنا حطمها، اخرج يا ربنا قتلها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ظلمها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا وجعها، اخرج يا ربنا وجعها، الله أكبر. فطمسنا عيونهم، فطمسنا عيونهم، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من أجسادهم، اخرجها يا ربنا من قلوبهم، اخرجها يا ربنا من بطونهم، اخرجها يا ربنا أخرجها، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا من الأكتاف، اخرجها يا ربنا من الأرداف، اخرجها يا ربنا من الزينة، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا على الجمال، اخرجها يا ربنا على البهاء، اخرجها يا ربنا على البهاء، اخرجها يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا ناشبه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا فولاذية، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا حافرة، اخرجها يا ربنا حافرة، اخرجها يا ربنا حاطمة، اخرجها يا ربنا كافرة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا فارقة، اخرجها يا ربنا فارقة، اخرجها يا ربنا فارقة، اخرجها يا ربنا قافلة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا ذي العين، فطمسنا اعينهم، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها، اللهم فك عقادها، اللهم يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اللهم اخلعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، الله اكبر، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها من العقل، انزعها من الادراك، انزعها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط، انزعها يا ربنا، انزعها، اقطعها يا ربنا، اقطعها، اقطع يا ربنا اثرها، اقطع يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اقطع يا ربنا ضرها، فك يا ربنا مرابطها، اقطع يا ربنا ضرها، اقطع يا ربنا شرها، اقطع يا ربنا ضرها، اقطع يا ربنا شرها، اقطع يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقي نفسي وإياكم من هذه الأعين، من هذه الأعين، من هذه الأعين نظرت وضرت، من هذه الأعين الحسودة، الحسودة، الحقودة، الحقودة، الجاهلة، المزدرية، يا ربنا والحسودة، يا ربنا والحقودة، يا ربنا والمتمنية والمستهية والمتهنية، اطر يا ربنا أثرها، اطر يا ربنا أثرها، اطر أثرها يا ربنا، منه ومنها يا مولانا، اطر أثرها يا ربنا، منهم منهم أجمعين، يا ربنا يا ربنا، اطر هذه العيون أطلها، اطرها يا ربنا وأخرجها، اطرها يا ربنا وأخرجها، اطرها أثرت على النفسية، اطرها أثرت على العقل، اطرها يا ربنا أثرت باختلاف شديد، وأمراض متعددة، اطرها يا ربنا طارحة، اطرها يا ربنا طارحة، اطرها يا ربنا مسقطة، اطرها يا ربنا طارحة، اطرها يا ربنا على التشنج، اطرها يا ربنا على الإغماء، اطرها يا ربنا أطلها، فطمسنا أعينهم، اطرها يا ربنا أطلها، اطرها من هو منها يا ربنا، اطر يا ربنا ذي العيون، اطرها يا ربنا أطلها، اطرها يا ربنا على محبة، اطرها يا ربنا على معزة، اطرها يا ربنا على حكمة، اطرها يا ربنا على نعمة، اطرها يا ربنا على نعمة، اطرها يا ربنا على حكمة، اطرها يا ربنا على نعمة، اطرها يا ربنا على مودة، اطرها يا ربنا على صحة، اطرها يا ربنا على عافية، اطرها يا ربنا على دين قوي وعلى خلق حسن، اطرها يا ربنا على حجابها، اطرها يا ربنا على سترها، اطرها يا ربنا اطلها، اطر هذه العيون يا ربنا، اللهم اطرها وفكها، اللهم اطرها وفكها، فطمسنا اعينهم، يا ربنا يا ربنا، اطمس يا ربنا هذه العيون، العيون المتوجهة الينا، المتوجهة علينا، المتوجهة، توجهت الينا، توجهت تلك الشافات، توجهت الانوار علينا، توجهت، توجهت، توجهت، مسلطة، مسلطة، مسلطة، مسلطة، مسلطة، مسلطة، أطلع أثرها يا ربنا، مسلطة، مسلطة، مسلطة، مسلطة، أطلعها يا ربنا، مسلطة، مسلطة، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، أطلعها يا ربنا، أطلعها، أطلعها يا ربنا، أطلعها، رمت بشر، بشرر عظيم، رمت بشرر كبير، إنها ترمي بشرر كالقصر، يا ربنا يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، أطلعها يا ربنا، أطلعها يا ربنا، اجعل بيننا وبينها حجابا، حجابا مستورا، يا ربنا يا ربنا، اللهم اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها. رمت رمت رمت بالسهام المسمومة سامة ساهقة. فطرها يا ربنا, فطر هذه العيون فطمسنا أعينك. فطرها يا ربنا سامة سامة ساهقة سامة وساهقة سامة وساهقة سامة سامة سامة سالبة سالبة سالبة سالبة ساهقة ساهقة ساهقة ساهقة سالبة سالبة سالبة سالبة سالبة ساهقة ساهقة ساهقة ساهقة ساهقة ساهقة سالبة سالبة سالبة سالبة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة طامعة طامعة طاحنة طاحنة طاحنة طاحنة طاغية طاغية طاغية. حطنا أثرها يا ربنا, حطنا أثرها يا ربنا, حطنا أثرها. جاهدة جاهدة جاهدة جاهدة مزدرية مزدرية مزدرية مزدرية مزدرية سافرة سافرة سافرة سافرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة يا ربنا. فطر يا ربنا هذه العيون, فطرها يا ربنا اطلها, اللهم اطلها يا ربنا, واخرج اثارها يا ربنا من الجسد من الجسد يا ربنا يا ربنا, ومن النفسيه ومن النفسيه, ومن الاخلاق ومن الاخلاق, اللهم اطل اثارها يا ربنا, من الارزاق من الارزاق, اطل اثارها من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت يا ربنا, من من من البيت ومن الوالد والولد, اللهم اطل اثارها يا ربنا. اثرت على الدين والاستقامه, اثرت بالنوم عن الصلاه, اثرت بهجر القران, اثرت بهجر القرآن, اللهم اطلها يا ربنا. أثرت أثرت بالعصبية الشديدة, أثرت أثرت أثرت أثرت في السقوط, أثرت أثرت أثرت أثرت في التشنج وبالكهرباء في الرأس وبالتشنج والإغماء وبالآلام والأوجاع وبالآلام والأوجاع وبالخمول والكسل. الله أكبر. فطمسنا أعينهم, فطمسنا أعينهم. بسم الله بسم الله يرقي نفسي وإياكم, بسم الله يرقي الوالدين والذرية, بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من ظلم, وحسبنا الله على من سحر, وحسبنا الله على من حقد, وحسبنا الله على ذي عين, على ذي عين صائدة, على ذي عين على ذي عين صائدة صائدة صائدة. أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت هادفة هادفة على هدفها على هدفها على هدفها, على الرأس على الشعر على الجمال على البهاء على النظارة على الشياكة على القوة على الحيوية على النشاط على مهنة على حرفة على مال على ولد على قرب على حب على طيبة على أخلاق على أخلاق على أخلاق على نعمة على حكمة على عبقرية على ذكاء على ذكاء وعلى قوة وعلى حنكة وعلى حنكة. اللهم اطل أثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين. فطمسنا عيونهم فطمسنا عيونهم فطمسنا عيونهم. اطلها يا ربنا, اخرجي يا عين, اخرجي بأمر الله, اخرجي بأمر الله, اخرجي بقوة الله وقدرته وأمره وحكمه وقضائه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اخرجها يا ربنا قيئة يا ربنا وغائطا وبولا, اخرجها يا ربنا مع دورتها, اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الأطراف من الأطراف من الأطراف. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا العيون, اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا عراقة, اخرجها يا ربنا من مسامير الجلد ومن منابس الشعر, اخرجها من تحت الأظافر, اخرجها يا ربنا اخرجها. الله أكبر. اخرج يا ربنا العين, اخرجها يا ربنا سدت الشهية, اخرجها يا ربنا ضيقت الصدر, اخرجها يا ربنا شتتت الأمر, اخرجها يا ربنا مربوطة مربوطة فكها فكها فكها فكها واخرجها يا ربنا ومن عليها, اخرجها يا ربنا ومن عليها. عاشقا عاشقا للجمال عاشقا للبهاء والنظارة عاشقا حاسدا حاقدا ظالما طاغية. اللهم اخرجه يا ربنا, اخرج يا شيطان العين, اخرج يا عين اخرج يا عين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.